بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الإجارة شرطهما كبائع ومشتر، والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا، فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت. لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في هذا الكون على طبقات متعددة، فمن غني إلى فقير، ومن صاحب أعيان إلى مفتقر إليها. ولذلك تجد أن بعض الناس يملك بعض الأعيان والآخرين يحتاجون إليها، فإذا كانوا من الأغنياء استطاعوا أن يشتروها أو أن يستأجروها، وكذلك ربما الفقير يستأجر في الذمة من أجل أن يسكن أو من أجل أن يركب. ولذلك سمح الإسلام وسمح الشارع بعقد يسمى بعقد الإجارة. والعقد في الحقيقة عبارة عن على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. ولذلك عندما عرف الفقهاء هذا التعريف، إذن تعريفها عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. عندما نقول بعض الناس ربما يستأجر كما يقول الفقهاء إنسانا يصيح في الطريق من أجل أن يسمع الناس ماذا معه من البضاعة والفاكهة، فالاستئجار على كلمة بياع، هذه الكلمة التي لا تتعب والرزق على الله تبارك وتعالى، فهذا ليس مقصودا، لذلك لا يصح الاستئجار عليه. أما من العقود التي مرت معنا عقد القراض، عقد المساقاة، عقد الجعانة، كل ذلك إما أن يكون هنالك عندنا عمل مجهول مثلا، بينما هنا تراها أن السكنى مقصودة، يقصد بذلك أن يركب الدابة من مكان إلى مكان، فهنا العمل مجهول، هنا العمل معلوم، هنالك العمل طبعا بالكلية معروف بالوصف، أما هنا من الممكن أن يحدد، فسكن البيت تحدد، والانتقال على دابة أو على سيارة من مكان إلى مكان، فهذا أيضا يكون معلوما. وكذلك فإن المسألة إنما شرحوها بقولهم قابل للبذل، فصاحب البيت من الممكن أن يبذل لك البيت من أجل أن تسكن فيه، وصاحب الدكان يترك لك الدكان والمستودع لتنتفع فيه، وصاحب الدابة والسيارة يترك لك السيارة لتنتفع بها، إلى غير ذلك من الأمور. أما هل يدخل عقد النكاح في ذلك؟ عقد النكاح سمح للزوج أن ينتفع ببضع زوجته، لا أن يملك عينا، ذلك إنما يكون في ملك اليمين، يملك عين الجارية، يملك عين العبد، بينما في الزواج عندما يريد الإنسان أن ينتفع ببضع زوجته إنما سمح له أن ينتفع، لا أن يملك حقيقة ذلك الأمر. وأيضا أباح له ذلك العمل. الإباحة قد تكون بالهبة، فعندما توهب إنسانا كتابا ليقرأ فيه، هو حر صار في الكتاب، شرطها اللفظ والإقباض، فعندما تصبح أنت لفظت كلمة هبة وأقبضت، عند ذلك ينتفع به لكن بدون مقابل. كذلك لو أوصيت لإنسان وقبل الوصية وذلك بعد الموت فهو يأخذ الحاجة وينتفع بها لكن دون أن يعيدها لأنه تملكها بالوصية. في الإعارة يمكن أن تعير حاجة ومع ذلك عندما تريد هذه الحاجة تأخذها ينتفع بمنافعها لكن دون أن يبذل عوضا معلومة. إذن عرفنا بالجملة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. ومن هنا تستطيع أنت أن تعامل الناس في هذا الأمر. فالرجل أحيانا عنده أولاد ويحتاج أن يستأجر مرضعة ويعطيها أجر الإرضاع، لكن هذا النفع الذي تقدمه المرضعة لمن ترضعه لا، إن اللبن الذي يأخذه الولد من المرضع هذا اللبن إباحة من الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن لا نعلم مقداره، كم يأخذ الولد من ثدي هذه المرضع أبدا لا نعرف شيئا من هذا، وإنما نستأجر على الوقت فقط. النبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا الأمر، فإن الدليل الذي دل على طريق الهجرة أخذ المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر حجاما فاحتجم صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجرة الحجامة وطلب منه أن يعلف به ناضحا. كذلك سيدنا علي رضي الله عنه احتاج في يوم أن يؤجر نفسه، فكان بعض اليهود يريد أن يخرج بعض الناس الماء من البئر، فاشترط عليه أنه كلما أخرج دلوا فإنه يأخذ بمقابل ذلك تمرة، وفعلها سيدنا علي رضي فبضعا وأربعين دلوا من التمر قام به، وقام بهذا العمل سيدنا علي كرم الله وجهه. وكما بدأنا ليس لكل إنسان مركوب وليس لكل إنسان مسكن، لذلك لا بد أن يستأجر الإنسان للخدمة للمسكن للمركوب. إذا لم يرد أن يستأجر فتح الإسلام له بابا آخر وهو باب البيع، فيستطيع أن يشتري وبعد ذلك ينتفع. إذا نظرنا إلى عقد الإجارة قبل أن نبدأ فيه لابد أن ننظر إلى مسألتين: المسألة الأولى الأركان، والمسألة الثانية تتعلق في مسألة العين وفي مسألة الذمة. أما أركانها لابد من معرفة العاقدين، يعني مؤجر ومستأجر، صاحب الحاجة مؤجر والمنتفع بالحاجة مستأجر. وصيغة يقول آجرتك كما بدأ الشيخ، أو أكريتك فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت، هذه صيغة من الطرفين. كل العقود في الشريعة الإسلامية تحتاج إلى صيغ، ولا بد أن يكون هنالك أجرة حتى تسمى إجارة، لأنه لو كانت عارية يختلف الصيغة ولا أجرة في ذلك، بينما هنا كل يوم بكذا، كل شهر بكذا، أجرتك سنة بكذا، لا بد أن تعرف المدة ويعرف مقابل هذه المدة ماذا يقابلها من أجرة، ولا بد أن تكون هنالك منفعة. فلا يقال عن مسألة لا ننتفع بها، لا بد أن تكون، فالذي يستأجر البيت أخذ المنفعة وهي السكنى، الذي يستأجر الدابة أخذ المنفعة وهي الركوب، الذي يستأجر كتابا أخذ منفعة وهي القراءة، وهكذا تستطيع أن تعبر عن كل شيء في هذا الأمر. عندنا بعد ذلك ما معنى إجارة ذمة وإجارة عين؟ قبل أن نبدأ، إجارة الذمة أنت دخلت إلى مكتب من مكاتب النقل، طيران، قطار، سيارات، فطلبت منهم أن ينقلوك من دمشق إلى مكة تريد الحج والعودة، طبعا يقولون لك نحن يوجد عندنا الانطلاق من مطار دمشق إلى مطار جدة، والعودة أيضا من مطار جدة إلى مطار دمشق. اليوم التاريخ، نعم أنت عرفت ذلك، ويقولون لك في مقابل ذلك تدفع 20,000 مثلا. عندما تعرف هذا العقد، هل استأجرت عين طيارة معينة أم أنت طلبت منهم أن ينقلوك من مكان إلى مكان آخر؟ طلبت منهم أن ينقلوك طبعا على طائرة على خطوط معينة، طلبت هذا الأمر، لكن لم تأخذ طيارة معينة، لم تقف على هذا الكرسي من هذه الطيارة، لا ما قلت هذا، أنت تريد فقط أن تنتقل ولم تعين، وإنما الأوصاف أوصاف النقل مشروحة لك تمام. فهم جاءوا بطائرة من النوع الفلاني أو من النوع الفلاني، المهم أنك تصل جوا من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، هذه تسمى إجارة ذمة. أما عندما تنظر إلى مثلا سيارة معينة، استأجرت هذه السيارة وكانت هذه السيارة مثلا من نوع خاص، وهذا النوع مرسيدس لونها بيضاء رقمها كذا، عندما قلت استأجرت هذه السيارة هي تسمى إجارة عين، والفرق ما بين إجارة العين كما سيأتي معنا وإجارة الذمة، أن إجارة الذمة لو تعطل المركوب عشرات المرات فإن صاحب الحاجة ينبغي أن يقدم لك مركوب، لأنك استأجرت ذمته ليوصلك إلى مكان ما، لم تستأجر عينا، استأجرت السيارة وبعد ذلك هذه السيارة تلفت بسبب من الأسباب، إما بفعلك أو يعني بفعل قاهر، كنت متعديا أو لم تكن متعديا، هذه أحكام أخرى تترتب عليه، لكن الآن لا يلزم المؤجر أن يأتيك بسيارة أخرى. فالمثال البسيط، لو استأجرت عينا مثلا جملا لينقلك من دمشق إلى مكة، ومات من دمشق، خرجت فعلى مشارف دمشق في القدم في الكسوة مات الجمل، لا يكلف أن يأتيك بشيء وأنت لا تتكلف بقيمته، لأن الجمل مات حتى أنفه، انتهت حياته ولم تكن أنت متعديا بموته، هل يكلف صاحب الجمل أن يأتيك بجمل؟ لا، هذه في إجارتي أنا. نبدأ الآن بما قاله الشيخ بعد هذه المقدمة التي مهدنا فيها بحث الإجارة. شرطهما كبائع ومشتر، يعني عندما نقول لا يمكن أن يأتي ولد صغير، أن يأتي إنسان مجنون في كل من هؤلاء، إذن لابد أن يكون صالحا للتصرف ليقوم بهذا العمل. في بعض الأشياء قد تزيد في بعض الصفات، عندما تريد أن تبيع مصحفا أو أن تبيع عبدا مسلما، يشترط أن يكون المشتري في هذه الحالة مسلما، لأنه لا يجوز أن تضع عبدا مسلما تحت يد رجل كافر، ولا يجوز أن تمكن الكافر من كتب المسلمين لأنه ربما يهينها. شرطهما كبائع ومشتر. أما في مسألة الكافر، هل يمكن أن يستأجر مسلم؟ يعني أنت تعمل خياطا، أنت تعمل بناء، من الممكن أن تعمل عند رجل غير مسلم، لا مانع من ذلك، لا يوجد له سيطرة عليك في ذلك، وقد مرت معنا في يعني أسباب بحث الإجارة أن سيدنا علي أجر نفسه في كل دلوين بأي شيء، بتمرة، كل دلو يخرجه من البئر يأخذ في مقابله تمرة. إذن كبائع ومشتر. بعد ذلك قال والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعا، يعني لا بد فيها من إيجاب وقبول. في النكاح يقول زوجتك، وهذا يقول قبلت نكاحها، في العارية يقول أعرتك، في الهبة يقول وهبتك، ويشترط معها الإقباض. إذا في البيع يقول بعتك، والثاني يقول اشتريت، وهكذا. في الأجرة يقول آجرتك هذا العقار مثلا، آجرتك هذه الدابة، فيقول آخر استأجرت، أكريتك استقريت، ملكتك، هكذا منافعه، تملكت منافعه بكذا. سواء أجاب بنفس الصيغة أو أجاب بنوع آخر، آجرتك فقال اكتريت، قال أكريتك قال استأجرت، قال ملكتك منافعه قال اكتريتها، لا يضر، بأن هذه المعاني واحدة. فيقول لذلك الشيخ قال في الإيجاب، فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت. وأنت تعلم أن أو في اللغة العربية إنما تأتي للتخيير بين أمرين، تزوج هندا أو أختها، يا هذه خذ البيت مثلا العلوية أو السفلي، جالس الحسنة أو ابن سيرين، نحضر في هذا الدرس أو في هذا الدرس. والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها. وعندما قال آجرتك منفعتها أو أكريتك كما قال أو ملكتك المنافع، فعند ذلك يصح. ومنعها بقوله بعتك منفعتها، يعني لفظ البيع موضوع لبيع الأعيان، بينما لفظ الأجرة موضوع لبيع المنافع، نعم في الأصل. ولذلك وإن كانت الكلمة في الكنايات تصح، لكن العقود ينبغي أن تكون مناسبة للأعمال التي نقوم بها. إذا نظرنا إلى بيع المنافع، في بعض أقوال الفقهاء قالوا يصح ذلك، ومنها ومنعها بقوله بعتك منفعتها. قال وهي قسمان، أي الإجارة تنقسم إلى قسمين، واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين. يعني الآن العين أمامك، تريد أن تقول أنا أريد مثلا أن أستأجر لا بيتا، هذا البيت، البيت أمامك، هذا البيت، هذه الدابة، هذه السيارة، هذه السفينة، هذا القطار، هذا المقعد، بالضبط. يعني أنت تعين شيئا معينا. إذن وهي واردة على عين كإجارة العقار ودابة، كذلك إجارة دابة، حمار، حصان، بغل إلى غير ذلك، أو شخص معينين، أحيانا تستأجر صاحب حرفة، هذا ليقضي لك البيت، وهذا ليخيط لك الثوب، وهذا هذا ماذا يسمى؟ إجرة شخص، استئجار شخص معين. وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة، يعني عندما يريد أن يقول لا يقول له أجرني دابة لتنقلني إلى بيت الله الحرام، لا، لا بد أن يعين ما هذه الدابة، هل هي فرس أم هي ناقة أم هي بغل أم هي حمار، يعني هذه الدواب تختلف، نعم، فلا بد أن يصفها. ما هو النوع؟ في هنالك داب جموح، هنالك داب ذلول، تختلف من دابة إلى دابة، إذا لا بد أن يصفها. اليوم نستطيع أن نقول مثلا في سيارة نوعها كذا، عدد كراسيها كذا، موديلها كذا، فيها تكييف، ما في، على حسب المكان، يعني والله فيها منصب من أجل أن نضع بعض الأغراض، يسع مخزنها إلى كذا وكذا، يعني يستطيع في هذه الحالة أن يبين هذا الوصف، وإن لم يرى وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. قال ألزمت ذمتك أن تخيط لي هذه القطعة من القماش، مثلا جبة، جلابية، قميصا، طقما، إلى غير ذلك، أعطاه مواصفات معينة، إما على صورة معينة أو على وصف معين. ففي هذه الحالة استأجر ذمته من أجل أن يخيط له. هذه الذمة في الخياطة يعني لا يشترط عندما تدخل إلى خياط أنه يخيط هو بنفسه، لأنك تعلم أن الخياط له عمال تحت يده، فهو يقوم بأخذ القياس مثلا، ربما يقوم بالتفصيل، لكنه هو المسؤول في النتيجة عن ذلك الأمر. أحيانا من الممكن أن يكون إشارة عين أن تقول له أنت بنفسك أنا لا أريد أحدا من عمالك أن يعني. هذه صارت إشارة عين وليست إشارة ذمة. جئت إلى متعهد ليقوم لك بإنشاء بيت مثلا سور لمزرعة بناء مسجد تريد أن توقفه، هذه أيضا إشارة ذمة. قال أو بناء، ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين. استأجرتك من أين فهمنا إجارة عين؟ من الكاف، من الضمير الموجود استأجرتك، نعم، لتعمل لي، لأنه في هذه الحالة أضاف الكلام إلى المخاطب الذي يخاطبه، فإجارة عين. وقيل ذمة، يعني أحيانا لو دخل الإنسان إلى محل كبير ويعلم يعني ضمنا أن كما قلت أن الخياطة في عنده ورشات عمل، هو لن يقوم بالكي ولن يقوم مثلا بالخياطة ولا يقوم بأعمال التصفية التي تسمى بالخياطة، هذا من الممكن أن يقوم بها غيره. وقيل ذمة، ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس. أنت عندما تريد أن تنتقل الآن إلى حلف بولمان سياحي معين وهو لا تعين، يعني على هذه الشركة تعرف يعني الباصات التي تنقل فيها، لذلك قبل أن تطلب ذلك تؤدي مع الطلب أنا أريد أن أنتقل غدا ساعة كذا إلى حلب، يقول لك أعطني الأجرة، يأخذ الأجرة كاملة متى؟ عند العقد. ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها. استأجرت بلاط، خياط، نجار إلى غير ذلك ليقوم ببعض الأعمال، هنا أعطي الأجير أجره قبل أن يجف يعني عرقه، فعندما يعمل عندك وقبل أن يقوم مثلا بأعمال التنظيف انتهى العمل مباشرة أعطيه الأجرة لتبرأ من ذلك حتى لا تكون هنالك ذمم ما بين الناس. وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها، هل يجوز فيها التعجيل أن أدفع الأجرة في إجارة العين؟ قلت لنجار أصلح لي هذا الباب مثلا، أجرته مثلا قال لك 100، أي 100 مباشرة، أنهي العمل وخذ 100، هذا يوجد تعجيل وتأجيل إن كانت في الذمة. وإذا أطلقت تعجلت، يعني إذا كانت مثلا استأجر أيا كان، سواء أنت أرسلت إلي عاملا أو قمت بنفسه، المهم أنا أرى أن هذا المحرك مثلا قد تم إصلاحه، هذا الباب قد تم إصلاحه إلى غير ذلك، فهذه إجارة ذمة. وإذا أطلقت تعجلت، وإن كانت معينة ملكت في الحال، الأجرة إذا كانت معينة ملكت في الحال، ما معنى؟ أنا عندما أعطي الأجير أجره ولو كانت هذه الأجرة مقدمة صارت ملكا له أم ملكه موقوف؟ لا، صارت ملكا له، بدليل أنه يستطيع لو مر بائع خضرة أن يشتري منه خضرة وأن يرسلها إلى بيته، ممنوع؟ ليس ممنوع، خلاص صارت المال ملكه، وعليه في ذمته أن يؤدي ذلك العمل، أو عليه في عينه أن يقدم ذلك العمل. ويشترط كون الأجرة معلومة، يعني والله خذ الدابة كل يوم، أخي كم الأجرة؟ ما بتختلف، ما بنختلف بين بعضنا البعض، هذا كلام لا يصح. أما أن تقول له اليوم بكذا، الساعة بكذا، الأسبوع بكذا، الشهر بكذا، يصح. أما أن نطلق في ما تليك إلا رأي بعض الناس هكذا يقول، لا أعطيني الآن الأجرة بدك تروقني بعدين روقني جزاك الله خيرا، أما أن تعرفني على أجرتي قبل العمل. ويشترط كون الأجرة معلومة. قال فلا تصح بالعمارة والعلف، طبعا أرض يريد أن يجعل فيها السماد مثلا أو دابة يعلفها، ماذا استفدنا؟ أخذت الدابة وعلفتها وركبتها، لكن ماذا استفدنا من ذلك؟ أيضا كمية الطعام غير معروفة وكمية العمارة غير معروفة إلى غير ذلك، حتى ولو عرف يعني هذا ما استفدنا بشيء. كذلك أن تقول مثلا للجزار اذبح لي هذا الخروف في مقابلة مقابل الجلد مثلا، بيذبح وبيسلخ وبيقطع تعطيه الجلد مثلا، لا هذا لا يصح، ولا ليسلخ بالجلد. ما يفعل أيضا في بعض القرى، يأتون بالزيتون فبيقول له مثلا كل 20 تنكة في عليهم تنكة، 20 تنكة عليهم تنكة، قد يرتفع الزيت وقد ينخفض الزيت، قد يأتي هذا الزيتون منه زيت كثير وقد يأتي منه زيت قليل. إذا العمل العمل واحد والأجرة ستختلف، ولذلك الأولى في هذه الحالة أن، وقلنا هذا كان هذا منتشر في الشمال، قلنا لبعض إخواننا الذين عندهم معاصر الزيت إن هذا العقد لا يصح، كيف نفعل؟ قل له على كل كيلوغرام كذا، مهما كانت يعني إذا كانت مسألة بسيطة وكل 10 كيلوغرام كل 100 كيلوغرام من الممكن يعني، عند ذلك يزين الزيت، يزين الزيتون، وبعد ذلك هذا الزيتون بعد أن وزنه يقول أجرته هذا إن شاء الله تطلع تنكة بيطلعوا 20، هذا لك. أما أجرته نحن نقوم بتنقيته وغسله وعصره وتعبئته بالأوعية التي تريدها، فإن أردت أوعية بعناك من عندنا أوعية، بدك دونات البلاستيك، بدك تنك، بدك رباعي، هذه لوحدها. الآن هذا الأجر صار الأجر معلوما وواضحا. كانوا كثيرا ما يذهبون إلى مثلا المطاحن فيقول أطحن لك مثلا كل 10 أكياس وأخذ كيس طحين في المقابل، كذلك هذا لا يصح. أو بتحلق طحينات وباخذ خالته، كذلك لا يصح. بيعصر لك الزيتونات وباخذ مثلا التلف تبعهم البزر وكذا ربما يصلحوا علفا، لا يصح. انت لك كل شيء شيء وبقايا وعليك ان تدفع الاجره. اردت ان تبيع ان تتنازل مساله اخرى. ولا ليسلخ بالجلد ويطحن ببعض الدقيق او بالنخاله، كذلك لا يصح. قل له انا بعطيك مقابل مثلا كل عشر اكياس بكيس، هذا لا يصح. كل كيس من خالته، هذا لا يصح. عندنا الان الاستئجار بالبعضيه، ولدت اما ولدا مثلا ولم تقدر على ارضاعه، والولد نحتاج اليه لانه في الحقيقه ملك عبد، لكن وجدنا مرضعه، كانت المرضعه حره، والان ليس معنا مال او معنا مال، فقلنا للمرضعه نعطيك هذا الولد ترضعيه وتقومي على رعايته على اننا نعطيك ماذا؟ ربعه، نصفه. معنى ذلك الان الاجره معلومه ام لا؟ معلومه من الان معينه، هذا العبد ولك ربعه، صار الان معين. لا نعرف ربع الطحينات، ما بنعرفه. ربع الزيتات لا نعرفها لان الزيت الى الان ما خرج، اما هنا العبد موجود، لك ربعه، نعم. ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح. قال أيضا من الشروط وكون المنفعة متقوية. معنى هنا المنفعة عندما نقول هذا البيت ماذا نحتاج؟ عادة الإنسان يستأجر بيت ليسكن فيه، يستأجر صالة ليقوم فيها بحفل مثلا، بيستأجر دابة ليركب عليها أو ليحمل عليها أغراضه إلى غير ذلك، فهذه متقومة أم لا؟ أما إذا لم تكن مثلا متقومة عند ذلك لا يصح. قال فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تفعل. واحد عم ينادي أصابيع الببو يا أخي، قال ما قالها قديش نقوم له ياها؟ قال له بقول لك بتحتاج انتهيت الشغل. ما لها قيمة في الأصل. قال وإن روجت السلعة، يعني بعض الناس اللي عم يساووا بعض الأسواق التجارية تصاق في محلات وكذا وبيعلي صوته أعطيني كذا، هذا من الترويج الكاذب أحيانا، لأن الناس الذين يأخذون منه في الحقيقة هم شركاء له، لذلك حتى يغش الناس مكلف يزيد في زيادة السلعة لأجل أن يغر الناس، وهذا يأتي أعطيني 5 أعطيني 10 بيأخذ من بسطة بيحط من بسطة ثانية، فهذا يعني يكذب على الناس. فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب. وإن روجت السلعة وكذا دراهم ودنانير للتزيين، انا القاعد اللي اعطيني شي 100,000 ليره بدي هيك اطبعها فيهم احملهم قدام الناس، ما هي الفائده؟ اما اذا كانت الدراهم والدنانير مما يتزين بها عاده في بلده من البلاد، يعني تقوم مقام الحج عند ذلك، هذا الامر فيه نظر. يعني اهل حوران كانوا سابقا يضعون ما يسمى بالعرجه، وهي انهم ياتون بالدنانير الذهبيه فتضعها المراه على راسها هكذا، وهذه زينه، بدل ان تجعل في جيدها او في اذنها قرط او في يدها سوار او في رجلها خلخال او على وسطها نطاق. كل بلد من البلاد تتزين بشيء، هذه المنطقة كانت تتزين بوضع الدنانير الذهبية فقط، أين؟ على الرأس، هذه هي زينتهم. فلو كان عند بعض الناس بعض هذه وقد جعل لها عروة، يعني جعل حلقة صغيرة لكل دينار، ثم بعد ذلك وصل ما بينها حتى صارت تدور على الرأس مثلا بشكل معين، وبدأ يؤجرها، وذلك من أجل أن تحضر النساء مثلا حفلات النساء والأعراس وما شاكل ذلك. أجر الحلي جائز، لكن أجر الدنانير أعطيني 10 دنانير العب فيهم مثلا، 10 ليرات ذهب بدي طرطل فيه، هل هذا يصح؟ أسمع أصواتها فقط. يعني من النكت التي حدثت عند بعض القضاة، يعني شيء بالشيء يذكر، أنه ذكر عن بعض البخلاء أنه يعني وقف وقد حمل رغيفا ويشم رائحة الشواء، يشم رائحة الشواء اللحم المشوي ويأكل من الخبز، فكان ربما صاحب الشواء يعني أشد بخلا منه، فقام إلى القاضي فقال، أخذ هذا الرجل فقال أكل رغيفه على رائحة شوائه. ما كان من القاضي أن يقول إلى صاحب الرغيف هل معك دينار؟ قال نعم، فأخذ الدينار منه ثم أخذ يرفعه ويضربه على الأرض، سمعت صوته؟ قال نعم، هذا في مقابلة شم الرائحة، كل واحدة تقابل الأخرى. قال وكلب للصيد في الأصح، فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السنعة، وكذا دراهم ودنانير للتزين وكلب للصيد في الأصح. يعني الكلب الذي يكون لا نستطيع نحن أن نقدر منفعة الكلب في ذلك في تلك الحالة، فلذلك خرج عن كون المنفعة متقومة، لذلك كان فيها الخلاف هل يصح استئجاره أم لا، وكون المؤجر قادرا على تسليمها. اليوم إخواننا الذين تركوا الجولان وأخذتها اليهود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها ويرد الأقصى إلى المسلمين، فأن يأتي واحد يقول يا أخي والله أنا عندي 50 هكتار موجودين بيد إسرائيل الآن، أجرتك إياها كل سنة بكذا، هل يصح؟ لا يصح، لكن الدولة اللي عم تصحح بيعها بيبيعه من أجل أن يشتري سيارة مثلا زراعية كذا على الأرض، طيب كيف يبيعها؟ شيء لا يستطيع أن يستلمه، هذا لا يصح. وكون المؤجر قادرا لا البيع يصح ولا الأجرة. أما الميراث فإنه ينتقد كانتقال الميراث ميراث المغصوب صار. نعم. وكون المؤجر قادرا على تسليمها فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ. إذا كان المؤجر لا يستطيع أن يسلمك الحاجة، أجرني، قال الدابة يعني خرجت من الإسطبل، طيب هل يستحق إجراء؟ أين هي؟ لا أدري. كذلك العبد هربان، العبد أجرتك عبدي الهربان صح؟ آبق بمعنى الهارب. نعم. ومغصوب، واحد عنده بيت مغصوب وجلس بعض الناس فيه بالقوة بالسلطان بغير ذلك ولا يريد أن يخرج منه، فقال أجرتك بيت المغصوب، هل يصح؟ لا يصح. وأعمى للحفظ، الأعمى يحتاج إلى من يحفظه وإلى من ينقله من مكان إلى آخر، والأصل في الحفظ أن يكون عن طريق العين وهو فاقد للبصر، وإن كان واجد للبصيرة فكم من أعمى هو أفضل من كثير من المبصرين علما وفقها ودراية وسلوكا، وربما بقضاء حوائج نفسه، لكن هذه مسألة لا تصح من قبله. وأرض للزراعة لا ماء فيها، تهجر بعض الأماكن، كثير من الناس يقول هذه الأماكن لو زرعت لغلت كذا وكذا، لا لا تغل شيئا. لماذا؟ لا يوجد لها لا مطر ينزل من السماء، ولا ماء ينبع من الأرض، ولا نهر بجوارها، ولا ماء ممدود لها إلى غير ذلك، ولا حتى ما يسمى بقطر الندى الذي يأتي صباحا في بعض الأماكن، يأتيها برودة صباحية تتقاطر عليها، يعني رطوبة الماء تكفي رطوبة الجو من أجل أن ينمو الزرع، ولا يكفيها المطر المعتاد، ويجوز إن كان لها ماء دائم. يعني كما يقولون كانوا سابقا غوطة دمشق، كل أرض لها ساعات من المياه من نهر بردة تصل إليها، ساعات محددة في كل أسبوع في كل كذا لا بد أن يأتيها ماء معين، هذا لها ماء دائم. وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمع، في بعض المناطق يذوب الثلج ويأتي إلى الأرض وهذه يكفيها، لذلك يصح استئجارها، والغالب حصولها في الأصح. بعد ذلك قال الشيخ: والامتناع الشرعي كالحسي، فلا يصح استئجار بقدع سن صحيحة. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله.